فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا. طب لما يكون جالوت وطالوت والكفر وقال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وبعدين قال كتب عليهم القتال وحصل ما حصل، وبعدين فقتل إيه داود إيه طالوت إيه جالوت، تبقى جالوت تسميه عبادا لنا؟ ده كافر، ده إيه ده كافر. وربنا بعثنا عليكم عبادا إيه لنا. كلمة عباد دي بقى هيدي اللي العلماء وقفوا فيها وقعدوا ايه، واحد يقول ايه يا اخي ما هي عباد زي عبيد تمام، تطلقوا على المؤمن وعلى الايه وعلى الكافر خلاص. ويجيب دليل يستدل بالقرآن على كلامه، نقول له طب ما هو الدليل كده، نقول ايه، قال حق سبحانه وتعالى بيحكي القصة بتاعت سيدنا عيسى في يوم القيامة، يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، مش دي يوم القيامة؟ هيرد سيدنا عيسى يقول ايه، تنزيها لك إنني أقول ما ليس لي به علم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وعلى كل حال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. الدليل بقى بتاعهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم إيه فإنهم إيه، يبقى أطلق كلمة عباد على مين؟ على الكافرين. يبقى ده اللي بيقول ما تقولش إن العباد ما تطلقش على الكافرين، يبقى ده بقى برضو نقوله طالوت وجالوت مع إنهم كفر وبختنصر وإن كان كافر يبقوا عباد الله برضو سلطوا عليه، ويقول بعثنا عليكم عبادا لنا، فيتطلق عبادا للكافر بدليل هذه الآية. هذه واحدة. وبرضو جابوا آية تانية، ما هو اللي بيجد اللي بده يقول حاجة بده إيه يدعبس على حجته فيه، فجاب الحجة في مسألة عيسى. حجة تانية لما يوم القيامة برضو هيجيب الشركاء اللي كان الناس متخذينهم، يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أأنتم إيه؟ يبقى العباد دول ضالين ولا مش ضالين؟ يبقى أطلقت كلمة عباد على مين؟ على الكفر. يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا، مش ضروري يكونوا مؤمنين بقى، يبقوا كافرين. ويريد الله أن ينتقم منهم ويسلط عليهم إيه؟ ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن ينتقم من ظالم يجيب له ظالم ألعن منه، وكذلك نولي بعض الظالمين ايه بعض. يقول له طيب انت استشهدت على ان كلمة عباد تطلق على مين؟ على الكافر، وجبت لها دليلين من الايه من القرآن. انا حجب ادلة مقدم ازاي، قال ايه وعباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه. وقعد بقى يجيب إيه الأوصاف بتاع المؤمنين الكويسين دول اللي يسمون عباد الإيه عباد الرحمن. وبرضه في النقاش اللي عمله إبليس قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يبقى عبادي هم من بقى المؤمنين، يبقى وعباد الرحمن أدي دليل إيه. ونفس قد يقول الله ذلك انما ابليس يئره لاغوينهم اجمعين الا عبادك. يبقى انت جبت دليلين واحنا جبنا دليلين، انت قلت عباد تطلق على الكافر وجبت الدليلين، واحنا جبنا دليلين على انها ما تطلقش الا على مين؟ على المؤمنين. عايزين نحل الاشكال ده بقى، هذه الإشكال اللي العلماء حاصوا فيه وقعد ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام والمعركة ما انتهتش عليها. نقول له كلمة عباد جمع وعبيد جمع، والمفرد بتاعهم واحد عبد، بس مرة يطلق على عبيد ومرة يطلق عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟